بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي ملة إبراهيم رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي جدد هذه الملة في العصور المتأخرة. كنا قبل الإجازة قرأنا بعض رسائل التفسير، وأخذنا الرسالة الأخيرة اللي هي آخر سورة النحل، إن إبراهيم كان أمة. لكن قبلها قرأنا كل اللي قبلها، ولا كان يذكر أن تجاوزنا إلى الأخيرة هذه. كانت آخر الرسائل فساد القوة العملية والعلمية لصفحة 107، وهذه قرأناها، وفيها المسألة العظيمة التاسعة، وهي إخبار الله تبارك وتعالى أن أكثر الخلق لو آمن أفسد إيمانه بالشرك، أن أكثر الخلق لو آمن أفسد إيمانه بالشرك. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا ينبغي للعبد أن يقول هذه في الناس وليست في، دائما الإنسان يمقت نفسه، كما قال أبو الدرداء: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم ترجع إلى نفسك فتكون أكثر لها مقتا. فمن الشرك الصغير أو الأكبر اللي يفسد الإيمان الالتفات للخلق بأنواعه، التفات القلب للخلق بأنواعه، يرجوهم، يرجو مدحهم، يتألم إذا لم يجدوه في مكان خير. حتى جاء في حديث النواس بن سمعان إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. فقيل للصحابي ويروى مرفوع: الرياء قد عرفناه، أن يعمل الرجل العمل لأجل الناس، أو لأجل أن يمدحه الناس، أو يثني عليه الناس، أو يقال هو عالم، هو قارئ، هو شجاع، هو كريم. لكن ما الشهوة الخفية؟ فذكر الصحابة لها تفسيرات وكلها خطيرة، ومن تفسيراتها أن يكون العبد اطلع الناس منه، اطلع الناس عليه وهو يعمل عملا صالح ففرح بذلك. ليس فرح، وهذا أيضا مسالك أعمال القلوب دائما دقيقة، ليس فرح أنهم يعني فرح بنعمة الله، أو من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لا، فرح أن ذلك يزيد من جاهه عندهم. اطلعوا عليه، شوف الفرق بين الرياء والشهوة الخفية. الرياء في أثناء العمل أو في بدايته هو قصده الناس أو التفت إلى الناس، لكن أحيانا يبدأ العمل والشيطان ما يترك، يبدأ العمل لله، يصلي في الليل، يدخل المسجد، يتصدق كذا، ثم يطلع الناس منه على هذا العمل فيفرح في قلبه أن الناس علموا منه ذلك، لأجل أن هذا يزيد في جاهه عندهم أو في سمعته أو في هذه شهوة خفية. وهذه من يسلم منها؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لأنه ما الدافع للفرح؟ الناس. إذن لا زال الناس يشغلون حيز من قلبه، ولن يوحد العبد التوحيد كله حتى تخرج الدنيا من قلبه ويخرج الخلق من قلبه، وإن كان هو ما يعتزلهم، يتعايش معهم ويأكل ويشرب ويحب بعضهم يبغض بعضهم، لكن ليسوا في قلبه. ما وحد الواحد من واحده، يعني اللي يوحد الله عز وجل صحيح ما يكون في قلبه إلا الله، هو اللي يخافه ويرجوه، والجاه عنده هو الجاه، والرفعة عنده هي الرفعة. والناس هؤلاء إن اطلعوا منك على شيء، صحيح إن الإنسان يستر سيئاته ويظهر بعض الخير، لكنه ما يفرح بمدحهم ولا يأسى على ذمهم، قد خرجوا من قلبه. لكن من أين هذا؟ إلا رجل يجاهد نفسه حتى يوحد التوحيد الحقيقي. التوحيد الحقيقي ما في قلبك إلا واحد، هو اللي تفرح إن مدحك وتأسى إن ذمك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الوفد: يا رسول الله، وهم من بني عامر، منهم عبد الله بن الشخير والد مطرف، يا رسول الله، إن مدحنا زين، يعني إذا مدحنا أحد ترتفع أسهمه وسمعته، وإن ذمنا شين، إذا ذمينا أحد مشهورين عند العرب، يعني يتحطم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبتم، ذاك هو الله اللي مدح زين وذم شيء. إذا الله عز وجل أحبك ورفعك ارتفعت حقيقة، وإذا ذمك وأبغضك تحطمت حقيقة. أما الناس مدحهم ليس بزين لا يزينك، وذمهم ليس بشين، لأنهم يتقلبون على حسب الأهواء. فنحذر من هذا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نحذر من إرادة الدنيا، أن يكون العبد الدنيا قد دخلت في قلبه، قلبه ليس لله فقط، الدنيا هذه يقدمها أحيانا، يأخر الصلاة لأجلها، يحب فيها، يعادي فيها. طيب هذا ما تأثر في توحيدك؟ كذلك الخلق، الالتفات الخلق سواء رياء أو شهوة خفية، أو لا بد أن يخرجوا من قلبك نهائيا، بحيث من قلبك، ما قلنا أن تخرج من الدنيا وتتركهم، أنت معهم لكن يخرجوا من قلبك، ما يهمونك إلا أنك تتجمل. صحيح الإنسان وده أن سيئاته وعيوبه ما يطلع على أحد، ويسأل ربه أن يستر عورته، لكن ما يكون أنك قصدك الأكبر أنهم يطلعون منك، أو ننتبه لهذا. واللي قبلها فساد القوة العلمية، قال الشيخ في قول الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه بعد لا تقل في الكفار، احذر من خدعة الشيطان يقولك كل شيء في الكفار وفي المنافقين وفي الناس وأنت ما فيك شيء. هذه أيضا فساد قوة علمية. وكأي يعني وكم وكم وكم للتكثير من آية في السماوات والأرض، سواء الآيات الحسية أو المعنوية أو الكوارث أو الأحداث أو الأمور، يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما يعتبر ما يتفكر. هذا معناه قوة العلمية فاسدة، واللي بعده قوة العملية وتوحيده دخل الفساد، سبحان الله. واللي بعدها قال الشيخ التنبيه في العاشرة: التنبيه على الاحتراز من اجتماع الإيمان مع الشرك المفسد للإيمان، خصوصا لما ذكر الله أن هذا حال الجمهور أكثر الناس. تنتبه قد يجتمع إيمان وشرك في قلبك كما مثلنا قبل قليل، لأن الله عز وجل أمرنا بالاحتياط، كل واحد مسؤول عن نفسه، وذكر أن هذا حال أكثر الناس. وما يؤمن أكثرهم يؤمن بالله إلا وهم مشركون. لا تقل أنا من القليل، قل أنا أسعى أن أكون من القليل، لكن لو تفقدت نفسك ستجد فيه أن الشيطان إذا طمع منك بالشرك ولو قليله ما عنده في المعاصي، يحاول دائما الإفساد عليك في الشرك، إرادة الخلق، إرادة الدنيا، اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يكون الهوى هذا هو الإله المعبود وغير ذلك. كذلك من المسائل احتقارهم معصيتهم العظيمة هذه، كيف أمنوا عقوبة الدنيا؟ وهذا يدل على جهالة من أمن ذلك، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذا يدل أولا على عظم معصيتهم وهو الشرك وإن دق، لأن الله عز وجل قال بعدما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال أفأمنوا. فإذا اللي عنده نسبة ولو قليلة من الشرك لا يأمن مكر الله، فإن أمن فهو جاهل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة. والرسالة اللي بعدها، والإخوة قالوا أن قد قرأناها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيها مسائل: الأولى أمره سبحانه نبيه بإخبار الناس بدينه مجملا، مأخوذة من أي شيء في الآية؟ أين أمره الله؟ قل هذه مأخوذة من قوله قل، وهذه ليست له فقط، له ولنا إلى قيام الساعة، أن نخبر الناس بالدين على وجه الإجمال. نقول نحن ندعو الناس إلى البراءة من الشرك وأهله، وندعو الناس إلى إخلاص التوحيد لله دائما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الثانية أن هذا أيضا سبيل من اتبعه، ليس سبيله فقط، سبيله سبيل الرسل ومن اتبعه، مأخوذة من قوله أنا ومن اتبعني. وبعدين هنا أفرد الله كلمة السبيل، مع أن أحيانا السبيل تأتي في الخير مجموعة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقول الله تعالى عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه ماذا؟ سبل السلام. لكن إذا جاءت المسألة في أصل الدين ما في إلا سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك السبل في الخير، لكن في أصل الدين السبيل واحد، ولذلك قال: قل هذه سبيلي واحدة، أنا ورسل قبله ومن اتبعني إلى يوم القيامة. الثالثة أن ذلك السبيل هو ما هو؟ الدعوة إلى الله وحده لا شريك له فقط. مأخوذة من أي شيء في الآية؟ ها؟ لا، تونا ما وصلنا آخرها، في أولها. الدعوة إلى الله وحده لا شريك له مأخوذة من أي شيء في الآية؟ أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى الله، والله لا يقبل الشريك سبحانه وتعالى. إذن هذه مأخوذة من قوله أدعو إلى الله. وأكثر الناس يزعمون أنهم يدعون إلى الله، فإذا فتشت الأمور وإذا يدعو لنفسه أو إلى حزبه أو شيخه أو طريقة أو، لكن اللي يدعو إلى الله خالصا هذا يتضح مع العمل. قال علي رضي الله عنه: في آخر الزمان يجلسون حلق يزعمون أنهم يعلمون لله وأنهم يدعون إلى الله، فإذا ذهب أحد أصحابه منه إلى حلقة أخرى غضب، أو إذا ذهب إلى شيخ آخر غضب. ليش تغضب؟ ألست تزعم أنك تدعو إلى الله وأنك تدل الناس على الله، وهذا وجد واحد آخر من أهل السنة يعني ماذا بالبدع يغضب أنه تركه. فبعضهم ما يكتشف أنه يدعو لنفسه إلا بعد فترة طويلة، أنه يدعو لنفسه ما يدعو إلى الله. وبعضهم يدعو إلى حزبه وهذا كثير، بعضهم يدعو إلى طريقته إلى مذهبه إلى شيخه، لكن الذي يدعو إلى الله فقط هو الذي لا يبالي بإقبال الناس وإدبارهم كثرتهم وقلتهم غضبهم. قل لا أسألكم عليه من أجر، ولذلك كل الرسل تقول لا أسألكم عليه أجر. والأجر ليس فقط الدراهم، حتى المدح، حتى التكثير، حتى المشي خلفه، حتى الإشارة إليه، حتى كل لا أسألكم عليه شيء. بل قال نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لماذا؟ لتغفر لهم، ما أريد منهم لا يكثرون ولا يعزوني ولا يفزعوني، فقط دعوتي لهدف واحد أن تغفر لهم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. وترى هذا أيضا أكثر الناس يدعيها، وإذا فتشت الأمور ما بصحيح، يغضب على أي شيء ويكتشف أن يغضب لنفسه. لو كان صادق كالرسل: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم، فقط دعوتي وتعبي كله لأجل أن تغفر لهم، لأجل أن أستنقذهم من النار إلى الجنة بس. ولو غضبوا ولو زعلوا ولو سبوا ولو شتموا، كالطبيب اللي عالج مريض. هذا وين هذا؟ أدعو إلى الله. الرابعة أن الدعوة إلى الله على بصيرة، ما بيتخبط في الظلام. وهذا أيضا أكثر الناس ما عنده بصيرة من الرسل، عنده بصيرة من كلام المتأخرين، من الكتب، من الأفكار، من، لكن اللي يدعو إلى الله على بصيرة وإن غضب الناس. يعني أكثر الناس اليوم القصاص مثلا، في أحد يستنكرهم، هم قد يكون هو يغضب الله عز وجل، كما قال السلف: رب متقرب إليه بما يبعده عنه، ورب متحبب إليه بما يغضبه عليه. القصاص هؤلاء اللي يقف ويقص ويعظ ويبكي، يمكن هذا أصلا يبعد عن الله، هو بعيد عن الله لأن على غير بصيرة. من قال يقوم؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يروى مرفوع موقوف: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو أحمق متكلف؟ هذا يحتاج بصيرة. أكثر الناس اليوم من يستنكر هذا؟ من اللي يستنكر هذا الأمر؟ أو العلم السريع هذا اللي في يوم ولا في دورة ولا، هذه بصيرة؟ أو الدعوات المعاصرة هذه اللي كلها ضلال، يدعو إلى الله بالأناشيد، يدعو إلى الله بالفساد، يدعو، لابد بصيرة. وش في سورة، وش قال صاحب ياسين؟ اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون، لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون. الخامسة أن دينه الذي أنكره الأكثر هو تنزيه الله من السوء. أخذها من أي شيء؟ من قوله، وسبحان الله، سبحان الله. الدين الذي عاداه أكثر الناس عليه هو فقط تنزيه الله عز وجل، تنزيه عن الشريك، تنزيه عن الند، عن النظير، عن تحريف الصفات، عن الشك في كفايته. أنت إذا قلت سبحان الله يعني أنا أقدس الله وأطهر وأنزه حتى عن أفكاري أنا، أنت ألست تشك في كفايته؟ أحيانا تشك في كفايته، تقول إنه هو الله هو الرازق، وبعدين إذا تأخر الرزق عنك تظنون بالله الظنون. سبحان الله، معنى سبحان الله يعني الله أعظم وأطهر وأنزه وأكبر من أني أشك في كفايته، لأن الشك في كفايته كالشك في وجوده. إذا أنت تقول إن الله موجود بصفات الكمال، كيف يدخلك الظنون إنه ممكن يفعل كذا، ولا ممكن يخذل أولياءه، ولا ممكن يسلط الكفار عليهم تسليط تام؟ سبحان الله، هذا الدين اللي ندعو إليه هو ملخص فيه سبحان الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. إذا قلت في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري، إذا قلت سبحان الله تملأ الميزان، إذا قلتها بقلب صادق إني أنزه الله حتى عن أفكاري أنا وظني بالله ظن سيء، ونزه الله عنه، ونزه الله عن كل ما يقوله الظالمون حتى لو كانوا علماء اللي يحرفون صفاته واللي يتلاعبون في أسماءه واللي يلعبون في شرعه وأهل الحيل وأهل الفساد، أقول سبحان الله عنهم وعن سوءهم، والله أعظم وأطهر منهم وأقدس سبحانه وتعالى. فسبحان الله تملأ الميزان. فإذا كانت سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، تصور أنك إذا قلتها، إذا قلت سبحان الله والحمد لله من قلب صادق تملأ لك ما بين السماء والأرض. السادسة: أن الذي حملهم على إنكار الدين كونه غريب مخالفا لما عليه السواد الأعظم، وهذا المفروض ما يجب رده، لأن اتباع الحق إذا ظهر هو الحق، وإذا ظهر الباطن لا يزين فعل الأكثر له كالربا والكذب والخيانة. أخذها من قوله: وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين. المشركين هم أكثر أهل الأرض في وقته، فالذي حملهم على إنكار دينه أنك خالفت الأكثر، بس جبت شيء جديد ليس عليه إلا أن تحر عبد ما عليه أحد، ومع ذلك يقول سبحان الله ونزه الله عن كل ما تعملون من الشرك، وما أنا من المشركين ولو كثروا ولو ملأوا الأرض، لست منهم ولست فيهم. السابعة: رد شبهتهم في كونه بشر، وذلك واضح، لأنهم إن كانوا ممن يقر برسالة كأهل الكتاب فواضح، وإن أنكروها كالمجوس فالنكال الذي أوقعه الله بمن خالف الرسل وشاهدوا الذين سمعوه حجة عليهم. هذا أيضا من ضمن المسألة الشهيرة اللي ذكرناها بالأمس، وهو الترقي في اليقين بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة تراها كبرى ومهمة، وكل واحد منا محتاج إليها. كل واحد منا يقول محمد رسول الله صحيح، ولن يؤمن أصلا حتى يقول هذا، لكن درجات اليقين أن محمد رسول الله تحتاج إلى تجديد الإيمان دائما، وتحريك الثوابت، وإثارة المسلمات. كيف محمد رسول الله؟ كيف عرفت إن رسول الله؟ لو سألك واحد قال كيف عرفت إن رسول الله؟ تقول بالقرآن. لو قال لك واحد طيب فيه واحد ما يؤمن بالقرآن، كيف تثبت لي إن هذا رسول الله؟ رجل من وسط العرب في وسط الجزيرة جاء وقال الله أرسلني، كيف تثبت له؟ وإذا أنت ما تدري كيف تثبت له إن رسول الله. ولذلك ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه كان أعرابي عاقل عاقل، قال له أناخ ناقته في باب المسجد وجاء وقال أيكم بن عبد المطلب؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتميز عن أصحابه بشيء، لا بلبس ولا بمجلس ولا، يقول وين بن عبد المطلب؟ قالوا هو الأبيض المتكي عليه الصلاة والسلام. قال أنت ابن عبد المطلب؟ قال نعم. قال رسولك جانا في البادية ويزعم أنك أرسلته إلينا، ويزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. شوف إلى الآن الأمر من البداية، رسولك يزعم أنك أنت تزعم أن الله أرسلك إلى البشر. قال صدق. فجلس الأعرابي ضمام رضي الله عنه وقال من خلق السماء؟ شوف الترتب المنطقي، لأن اللي خلق السماء الآن من خلق السماء؟ فقال له الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من خلق الجبال هذه أعظم شيء يشوفه قدام؟ قال الله. قال فأسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا؟ قال نعم. وش قصده هذا؟ قصده أن اللي خلق السماء والأرض، أي واحد في أرضه بيدعي أنه مرسله وبيسكت عليه، ما يسكت عليه، يطبق عليه الجبال، يطبق عليه الأرض. كيف واحد يمشي في الأرض يقول الله أرسلني والله يتركه؟ كما قال الشيخ هنا أنه اللي ما يؤمنون النكال الذي أوقعه الله بمن خالف الرسل حج عليه. قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما يسمح الله لأحد يتقول عليه ويترك كذا. فلذلك دائما تترقى في اليقين أن محمد رسول الله، وستجد سبحان الله كل ما جاءتنا مسألة ثم رجعنا القرآن نشعر أن القرآن كله في المسألة هذه، كما جاءتنا في مسألة الأدلة الستة ومسألة العذر بالجهل ومسألة تكفير يعني كل المسائل اللي تمر علينا إذا الإنسان تصورها ثم رجع القرآن يجد القرآن كأنه كله أنزل في هذه المسألة، وهذه من بركات القرآن. ستجد أن إثبات الرسالة أخذت آيات كثيرة من القرآن، ورد الشبهات التي يثيرها البشر على الرسل أخذت أيضا أشياء كثيرة في القرآن. منها هنا أول شبهة لهم، كيف رسول بشر؟ أليست كثيرة في القرآن؟ حتى قال الله وما منع الناس كلهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إذن هذه شبهة كبيرة عند الأمم كلها، كيف رسول بشر؟ وش يبونهم؟ ولذلك رد الله عليهم إن حتى لو كان أرسلنا ملك وش بيحصل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك رسول. كل الشبهات على الرسالة موجودة في القرآن ونقضها موجود. فكما أنك أن تسعى إلى تحقيق التوحيد شهادة لا إله إلا الله والترقي فيها، تسعى إلى تحقيق الشهادة الثانية والترقي فيها وإثارة المسلمات. بكرة يمكن تواجه لك ملحد، الآن موجة الإلحاد كثرت حتى من عيالنا الله يستر، تزاوج الأحزاب مع الترف طلع لنا مواليد مشؤومة. الأحزاب البدعية مع الترف إذا تزاوجت المواليد كأشأم عاد، كأحمر عاد اللي عقر الناقة، يطلع لنا مواليد لأن واحد متربي عند الأحزاب وذابح الترف متكي على ريكة، وش توقعون بيطلع منه؟ يطلع منه أشأم شيء. فيجيك واحد يقول طيب أثبت أنه رسول، كل واحد بيقول أنا رسول، أثبت. كيف تثبت؟ عندك القرآن موجود قبل ما يجيك أحد، أنت بنفسك كل ما توقن أنه رسول الله يتأثر عملك وتطبيقك الأمر وخوفك من النهي. أي معصية أن تعصي الرسول تتحداه أنت، خاصة المعصية اللي فيها تكرار كل يوم كل أسبوع، أو فيها إظهار أو فيها استهتار أو فيها إصرار، أي معصية كذا تستخف بها أنت تستخف الرسول عليه الصلاة والسلام وباللي أرسله بعد، تحذر. ولذلك قالوا المعاصي بريد الكفر. فإذا أيقنت أن رسول الله وأن الله أرسله كل يوم يتغير عملك، لأن العمل تبع للعقيدة. قال الشيخ الرد عليهم في قولهم لولا يكلمون الله، لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي، مو بلازم يكلمك الله مباشرة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلهام أو من وراء حجاب كموسى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، كلمة رجال ترد على من قال بشر، وكلمة نوحي إليهم ترد على من قال لولا يكلمون الله، هذا كلام الله بين أيدينا. التاسعة أنهم كلهم رجال، ففي الرد على من زعم أن الجن فيها رسل أو في النساء. ولله الحكمة البالغة، الرسل فيهم منذرين كما في آخر الأحقاف، ولوا إلى قومهم منذرين نذر، كما أخذنا نحن في الأدلة الستة والرسل، إن فيه رسل وفيه نذر وفيه أنبياء، لكن ما فيهم رسل. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وكذلك النساء، المرأة ما تتحمل أعباء النبوة. ترى أعباء النبوة ليست سهلة، شفتوا الآن أعباء الملك كيف الإنسان إذا كان يحكم له أمة مثل الجزيرة العربية فيها ناس غير متجانسين وبشر وكذا وكل، كيف أعباء الملك وأن الملك الحازم ما ينام لا ليل ولا نهار وينتبه لكل شيء؟ ترى النبوة أعباءها أضعاف أضعاف أضعاف الملك، ولذلك اختار الله لها أفضل الناس في عقله وفي قوته وفي يقينه وفي صبره وفي عزمه وفي كل شيء. فكر في أعباء النبوة، أمة أمامك أمم كاملة ضالة تبي تردهم عن الطريق اللي هم رايحين فيه إلى الطريق الصحيح، بيسبون وبيشتمون وبيقتلون الأنبياء وبيفعلون، يحتاج إلى، ولذلك الله عز وجل يختار رجال. المرأة ضعيفة، المرأة ما تقوم بنفسها، بتقوم بأمر الأمم. كذلك التفاضل بين الإنس والجن، لو كان رسول من الجن ما يقوم بأعباء النبوة لكن يقوم بأعباء النذارة لقومه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، العاشرة من أهل القرى. كذلك أعباء النبوة تحتاج إلى رجل من أهل القرى، لأن أهل القرى عبر التاريخ أصبر وأعزم، صحيح آفتهم الترف والحضارة والارتخاء، لكن إذا دخلهم الإيمان هم أعلم وأعزم وأصبر وأقل تقلب في الأهواء. قال الشيخ: ففي الرد على من تنقص أهل القرى أو فضل البدو أو سواهم بهم. مقصود بالبدو هنا الأعراب وليس البدو، وأخذنا كثيرا الفرق بين البدو والأعراب. يعني المقصود هنا أن أهل القرى أكمل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الأعراب على الهجرة إلى القرى، لأنه يتعلم يتفقه يسمع يستفيد، وحتى الملوك وهذا يعرفون هذا الشيء، يعرفون أن أهل القرى إذا عزموا وصبروا وأخلصوا أنهم قليلين التقلب والأهواء، وأن الأعراب كثير منهم كما أخبر الله عز وجل يتربص بكم الدوائر، يعني حساباته وكذا ويتقلب بسرعة هكذا. فقال الله عز وجل: الرسالة لا تكون إلا رجال من أهل القرى. الحادي عشرة: استجهال الله إياهم حيث لم يسيروا في الأرض فيعتبروا بمن قبلهم، فدل على أن فهم ذلك مقدور لهم. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، ما يمشي في الأرض ويشوف، فمعناها أن اللي يمشي ولا يعتبر أنه جاهل، الله يستجهله، وأن فهم ذلك مقدور. لو كان أنه كما تقول علماء الضلالة يقولون كل شيء عن طريقنا الناس ما تفهم، كيف الله يقول سيروا في الأرض؟ معناه أنك أنت تقدر تعتبر بنفسك، تقدر تعرف أدلة التوحيد بنفسك. الثاني عشرة: إخباره أن ما يعطي الله من أطاع الرسل من حسن العاقبة. شفتوا الكلمة في الأخير نقولها فوق، لأن هذا في تقديم وتأخير يضرب المعنى. إخباره أن ما يعطي الله من أطاع الرسل من حسن عاقبة الطاعة خير مما أعطى يوسف وسليمان وأيوب وغيرهم من الملك، يضاف كلمة من الملك في الأخير. فيه أفضل ملوك الأرض كلها، على من هم أفضل ملوك؟ الأنبياء. الأنبياء فيهم أنبياء ملوك، مثل الشيخ بثلاثة منهم: يوسف عليه السلام نبي، وقال في آخر السورة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. سليمان عليه السلام نبي وملك، وأيوب عليه السلام نبي وأعطاه الله بعد الابتلاء أعطاه الله ملكا عظيما. لكن الذي حصله المؤمن من حسن عاقبة الطاعة خير مما أعطاه الله يوسف وسليمان وأيوب من ملك الدنيا، وإلا هم خير منه، هم لأنهم في الطاعة أفضل منه، حتى هم الأنبياء. وتعرفون قصة الحراث، أن الحراث كان يحرث في مزرعته فمر فوق سليمان عليه السلام بالريح، وإذا هو الريح تحمله بين السماء والأرض، وإذا معه الإنس والجن والطير في منظر مهيب لا ينبغي لأحد من بعده ولن يراه أحد من بعده. تخيل أنك تشوف أمامك فوقك ظلة فيها ملك عظيم، جنود وعساكر وجن وطيور وحوش، أشياء عجيبة مرة. فرفع الحراث رأسه وقال: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فسمعها سليمان، وكان الله أعطاه قوة في السمع، يسمع حتى كلام النمل. فقال الريح: اهبطي عند الحراث. فهبطت عند الحراث، فقال: ماذا قلت؟ قال: لقد قلت لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فقال: يا حراث، تسبيحة خير من ملك آل داود، لأن ملك آل داود يفنى ويكون أحاديث يتناقلها الناس، والتسبيحة لا تفنى عند الله. هذا مراد الشيخ هنا، تسبيحة واحدة لو انك انت في قبرك الان وخيرت بين تسبيحه وبين ملك آل داود، وش تختار؟ لو قيل لك في قبرك تختار ملك آل داود ولا تسبيحه، تقول تسبيح، لان ملك آل داود فني في الدنيا، بقي احاديث. فما اعطاه الله من حسن عاقبه الطاعه خير مما اعطى افضل ملوك الارض دينا، يعني اعطاه من الدنيا، ولا هم في الاخره خير من الناس. هذا أخذ الشيخ من قوله ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا. ثم قال الشيخ أن سنة الله في الرسل ومن اتبعهم وسنة في من خلفهم في الدنيا قبل الآخرة من أظهر البينات للكفار الجهال، فمن لم يفهمها يقال له كيف زال عقلك. قال تعالى أفلا تعقلون. قدامكم الآن عاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط، كيف فعل الله بالصالحين وكيف فعل بأهل الفساد؟ كيف فعل؟ قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. سنة الله واحدة أمامنا حنا الآن، كيف فعل الله بالملوك الظلمة في خلال 4 سنوات؟ كيف شفنا بأعيننا كيف فعل الله بالملوك الظلمة وكيف زال ملكهم وكيف أهينوا؟ كيف فعل الله بالشعوب الظلمة؟ دائما الناس الملوك، طيب والشعوب؟ كيف فعل بالشعوب اللي كان عندهم ظلم وشرك وبدع وتواطع المنكر؟ كيف؟ في الشام، في العراق، في اليمن، في الشمال، في الجنوب، في كل مكان. طيب وحنا معصومين؟ فيقول الله أفلا تعقلون. اللي ما يعتبر ويدري إن هذا يمشي على الجميع يقال له زال عقلك، أنت ما فيك عقل أصلا. اللي نايم وامن يقال له أنت ما فيك عقل، أنت أحمق جاهل، لأن سنة الله مشت على الجميع وأنت تشوف سواء في الماضين أو في اللي قدامك، واللي يمر عليهم يمر عليك، سواء في الأفراد أو في المجتمعات.